بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا وفقها وإخلاصا في الدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. أهلا وسهلا بكم أيها الإخوة الكرام مع درس جديد من دروس تاريخ الإسلام. نتعلم في هذا التاريخ كيف تكون سنن الله سبحانه وتعالى على خلقه، كيف تجري سنن الله سبحانه وتعالى على خلقه. نأخذ الدروس والعبر من هذا التاريخ العظيم ونستفيد منها في حياتنا إن شاء الله تبارك وتعالى. أكرمنا الله سبحانه وتعالى في الدرس الماضي، كنا نتكلم عن الدولة العباسية، تكلمنا عن عصر نفوذ الأتراك. اليوم نتكلم عن دور جديد للدولة العباسية سنة 334 حتى 447، يعني 100 سنة وأكثر تقريبا. وفي هذا العصر هو عصر البويهيين الشيعة، سيطرة البويهيين على مقاليد الحكم. حتى نلملم الأفكار، نحن أولا كان عندنا سيرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تنتهي في السنة 11 للهجرة. توفي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في السنة 11 للهجرة، من عام 11 للهجرة إلى 13 كان سيدنا أبو بكر الصديق، من 13 إلى 23 سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، من عام 23 إلى 35 سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه، من 35 إلى 40 سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، من 61 من 41 إلى 60 سيدنا معاوية رضي الله عنه، بعده هكذا إلى 132 تنتهي الدولة الأموية. من 132 إلى 232 هذا عصر القوة للعباسيين، عصر القوة. من 232 إلى 334 كان هذا عصر الأتراك، نفوذ الأتراك. الآن من 334 إلى 447 هذا سيطرة البويهيين على مقاليد الحكم. يتلو هذا الدور من سنة 334 حتى سنة 447، تولى فيه الخلافة خمسة خلفاء. أولهم المستكفي أبي القاسم عبد الله بن المكتفي بن المعتضد، ويرتبط هذا الدور، وهو حكم تقريبا سنة واحدة، يرتبط هذا الدور بتاريخ آل بويه الديلميين الذين كانوا أصحاب النفوذ الحقيقي والسلطان الفعلي في العراق. كيف وصل آل بويه إلى الاستيلاء على بغداد عاصمة الخلافة العباسية؟ كيف وصل هؤلاء البويهيون؟ بلاد الديلم تقع في الجنوب الغربي من شاطئ بحر الخزر، هذا بحر الخزر بحر قزوين في آسيا، يقع في آسيا. كانت القديم إحدى الولايات الفارسية، إلا أن أهلها لم يكونوا للعنصر الفارسي، بل عنصر ممتاز يطلق عليه اسم الديالمة أو الجيل. إذن هؤلاء الديالمة لم يكون من الفارسيين، كانوا يسكنون في الجنوب الغربي من شاطئ بحر قزوين بحر الخزر. فتحت بلاد الديلم في عهد سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وخضعت للحكم الإسلامي مع بقائهم على وثنيتهم، وكانت تجاورهم بلاد طبرستان، وأكثر أهل يدانوا بالإسلام، وكان بين الديالمة والطبريين سلم وموادعة. إذن طبرستان كانت دان أهلها بالإسلام، كانوا جيران. واستمر الحال على ذلك بعد قيام الدولة العباسية، فلا الديالمة تحدثهم أنفسهم بالخروج إلى بلاد المسلمين، ولا المسلمون يحدثون أنفسهم بالتوغل إلى بلادهم، حتى عهد المستعين الذي أرسل محمد بن طاهر ليحكم تلك البلاد، كان ذلك سنة 250 للهجرة، لكن أهل طبرستان امتنعوا وأعلنوا العصيان لمحمد بن طاهر، وجعلوا عليهم الحسن بن زيد الدولة اليزيدية أيضا من الشيعة، وطلبوا من الديلم أن يساعدوهم على عمال بن طاهر ففعلوا. إذن المستعين أرسل محمد بن طاهر ليحكم تلك البلاد، فأهل طبرستان امتنعوا ولم يرضوا بمحمد بن طاهر وأعلنوا العصيان، وطلبوا من جيرانهم الديلم الذين لم يسلموا أن يساعدوهم، أن يساعدوا الزيديين جماعة الحسن بن زيد. وظل الحسن يحكم مدن طبرستان، الحسن بن زيد الزيدي، ثم الري وجرجان حتى مات سنة 271 للهجرة، ثم تولى أخوه محمد بن زيد وكانت مدته مضطربة حتى قتل سنة 287 للهجرة. وكان وجود الحسن ومحمد من أسباب شيوع الإسلام في أهل الديلم. ثم إذن بسبب الحسن بن زيد ومحمد بن زيد شاع الإسلام في الديلم. ثم دخل بلاد الديلم الحسن ابن علي الملقب بالأطروش سنة 301 للهجرة وأقام بينهم، ثم دخل بلاده، ثم دخل بلاد الديلم الحسن بن علي الملقب بطرش سنة 301 وأقام بينهم 13 سنة يدعوهم إلى الإسلام، فأسلم منهم خلق كثيرون واجتمعوا عليه وبنى في بلادهم المساجد، ولكن إسلامهم ملتبس بتشيع، ولا حول ولا قوة إلا بالله، إسلامهم ليس نقيا، ليس صافيا، فيه تشيع. ثم بعد فترة استطاع الأطروش بمساعدة ديلم أن يستولي على طبرستان وجرجان من السمانيين، ثم توفي الأطروش سنة 304، وتطورت الأحوال بمرور الأيام حتى سنة 323 للهجرة. صارت القوى الكبرى بهذه البلاد على النحو التالي: صارت القوى الكبرى لقوة علي بن بويه، علي بن بويه بفارس والري. إذا علي بن بويه هو كان له القوة في فارس والري، والسمانيين في خراسان وما وراء النهر. وكان بنو بويه ثلاثة، هم علي والحسن وأحمد. فلما ضعف سلطان الخليفة في العراق خطر ببال علي بن بويه أن يرسل أخاه الأصغر أحمد ليمد سلطانه إلى الأهواز العراق. إذن الخليفة في العراق لما كان ضعيفا فكر ابن بويه أن يرسل أخاه ليمد سلطانه إلى الأهواز والعراق. واستطاع أحمد أن يسيطر على الأهواز بعد حروب بينه وبين بجكم الرائقي، ونهزم بجكم وفر إلى واسط. وكاتب قواد بغداد أحمد بن بويه يطلبون إليه المسير نحوهم. قواد بغداد يطلبون من أحمد بن بويه أن يأتي إليهم للاستيلاء على بغداد، فوصلها في 11 من جمادى الأولى سنة 334 للهجرة، والخليفة هو المستكفي بالله. فقابله الخليفة قابله واحتفى به وبايعه أحمد، أحمد بايع الخليفة، وحلف كل منهم لصاحبه، هذا بالخلافة وذاك بالسلطنة. وفي هذا اليوم شرف الخليفة بني بويه بالألقاب. إذن الخليفة أعطاهم السلطنة وأعطاهم القوة، فالخليفة أعطاهم ألقاب. فلقب علي بن بويه صاحب بلاد فارس عماد الدولة، والحسن صاحب الري والجبل سماه ركن الدولة، لقب أحمد صاحب العراق معز الدولة، وأمر أن تضرب ألقابهم وكناهم على النقود. وهذا اليوم هو تاريخ الدور الثاني للخلافة العباسية، وهو تاريخ سقوط السلطان الحقيقي من أيديهم، وصيرورة الخليفة منهم رئيسا دينيا لا أمر له ولا نهي ولا وزير، وإنما كاتب يدبر إقطاعياته وإخراجاته لا غير. وصارت الوزارة لمعز الدولة يستوزر لنفسه من شاء، هو معز الدولة هو السلطان، هو الوزير، يضع الوزراء كما يريد، والخليفة فقط مجرد اسم. خطر ببال معز الدولة أن يزيل اسم الخلافة أيضا عن بني العباس ويوليها علويا، لأن معز الدولة كان من قوم انتشر فيهم تعاليم الشيعة الزيدية كما رأينا، فكانوا يعتقدون أن بني العباس قد غصبوا الخلافة وأخذوها من مستحقيها، ولكن بعض خواصي أشار عليه أن لا يفعله، وقال له: إنك اليوم مع خليفة تعتقد أنت وصاحبك أنه ليس من أهل الخلافة، ومتى قتلته أجلست بعض العلويين خليفة اعتقدت أن أنت وأصحابك صحة خلافته، فلو أمرهم بقتلك لفعلوا، فأعرض عن ما كان قد عزم عليه. إذن هو فقط بقي الخليفة مجرد اسم حتى لا يحصل هناك حتى لا يأمر الخليفة بقتله. آل بويه. إذن الآن يا إخوان الكرام، آل بويه هم الذين سيحكمون الدولة العباسية، والخليفة سيكون في الاسم فقط. طيب كيف كانت حال المسلمين في ذلك اليوم؟ الأندلس يحكمها عبد الرحمن الناصر أمير المؤمنين، وهذا سنتكلم عن بلاد الأندلس بشكل مفصل في الدروس القادمة. بلاد إفريقيا يحكمها الفاطميون الشيعة، ويحكمون مصر، عاصمتهم مصر. أقصى المغرب ويحكمها الأدارسة والقائم بالأمر منهم إسماعيل المصور وهو ثاني خلفائهم ويلقب بأمير المؤمنين. مصر والشام ويحكمها الإخشيديون وهم من الأتراك ويخطبون باسم الخليفة العباسي. حلب والثغور لسيف الدولة علي بن عبد الله بن حمدان الشيباني ويخطبون باسم الخليفة العباسي، أيضا هم من الشيعة. الجزيرة الفراتية لناصر الدولة الحسن بن علي بن عبد الله بن حمدان ويخطب باسم الخليفة العباسي. العراق لديلم الذين تكلمنا عنهم البويهيين، والسلطان منهم معز الدولة أحمد بن بويه ويخطب على منابره باسم الخليفة العباسي ثم باسم معز الدولة من بعده. عمان واليمن والبحرين وبادية البصرة للقرامطة شيعة ويخطبون باسم المهدي الفاطمي. فارس والأهواز لعلي بن بويه الملقب بعماد الدولة ويخطب باسم الخليفة العباسي، وكان يلقب بأمير الأمراء لأنه أكبر بني بويه. الجبل والري لحسن بن بويه الملقب ركن الدولة ويخطب باسم الخليفة العباسي، وجرجان وطبرستان عليها نزاع بين آل سمان وركن الدولة. خراسان وما وراء النهر لآل سمان ومقر ملكهم مدينة بخارى ويقتومون بالخليفة العباسي. انظروا إخواني كل هذه البلاد وكل هذه التقسيمات كلها بسبب التنازع على السلطة وكلها بسبب البعد عن الله عز وجل. تذكرون في زمان سيدنا عمر وفي زمان سيدنا أبو بكر الصديق وفي زمان سيدنا عثمان كيف كانت البلاد كلها يحكمها أمير واحد وملك واحد وخليفة واحد. كل بلاد الإسلام كان يحكم كما كان يحكمها خليفة واحد. أما انظروا الآن كل بلد يحكمه شخص. هذه هي المدن الكبرى التي كانت لأسر مملوكة في الرقعة الإسلامية. فقد تفرق هذا الملك الواسع تفرقا غريبا بعد أن كان متماسك الأعضاء، ويرجع ذلك كله إلى خلافة واحدة تجمع شتاته. كان هناك خلافة واحدة تجمع كل بلاد المسلمين، ولكن تفرق تفرقا غريبا. ومما يستحق النظر أن العنصر العربي لم يبق له شيء من الملك إلا ما كان لناصر الدولة وأخيه سيف الدولة من آل حمدان، فإنهما من عنصر عربي. ومع ذلك فقد كان النفوذ والسلطان فيما يليان البلاد لقواد من الأتراك، ولم يكن لهم استقلال سياسي، بل كان أمر بني بويه فوقهما. وكان يذكران اسم معز الدولة في الخطبة بعد ذكر الخليفة العباسي. لم يمكث المستكفي في الخلافة بعد استيلاء معز الدولة إلا 40 يوما، وخلع لأن معز الدولة اتهمه بالتدبير عليه معز الدولة ابن بويه، وذلك في جمادى الآخرة سنة 334 للهجرة. كان بعد المستكفي الفضل المطيع لله بن مقتدر ابن المنصور من جمادى الآخرة سنة 334 للهجرة، حتى خلع في ذي القعدة سنة 363 للهجرة، حكم 30 سنة تقريبا. عانى من شغب الجندي عليه، فاضطر إلى استرضائهم بإقطاع القواد والجند لإقطاعات السلطان وأصحاب الأملاك، فخربت البلاد لذلك وعم الغلاء والنهب. ولم تمض سنة على بغداد حتى اشتد الغلاء، فأكل الناس الميتة والكلاب، وأكل الناس خروب الشوك، وكانوا يسلقون حبه ويأكلونه، فلحق الناس أمراض وأورام في أحشائهم، وكثر فيهم الموت حتى عجز الناس عن دفن الموتى، فكانت الكلاب تأكل لحومهم. وانحدر كثير من أهل بغداد إلى البصرة، فمال أكثرهم في الطريق وبيعت الدور والعقارات بالخبز، يريدون الخبز. فكان نظام الإقطاعات أول فساد بالعراق، لأنه أضعف همة الفلاحين الذين يقومون بزرع الأرض وإصلاحها، لأن السلطان هو أقطع هذه البلاد. ظهر كذلك لون من النزاع العنصري بين الأجناد من الديلم البويهيين والأتراك، وقد حاولت الديلم خلع منزلتي عفوا خلع معز الدولة، ولكن الأتراك وقفوا معه وأفسدوا هذه المحاولة، فمال إليهم معز الدولة دون الديلم الذين هم أهله، وأطلق يد الأتراك فخربوا البلاد ونهبوا الأموال. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. النفوذ الشيعي، البويهيون على خطى الفاطميين. كان أهل بغداد الفاطميون كانوا في مصر، وكذلك خربوا مصر، كانوا يجبرون الناس على التشيع. كان أهل بغداد قبل تحكم البويهية على مذهب أهل السنة والجماعة، يحترمون جميع الصحابة، وكما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فلو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب جبلا مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. هؤلاء صحابة رسول الله الذين رضي الله عنهم. نحترم جميع الصحابة الكرام، ويفضلون الشيخين سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر على سائرها، ولا يقدحون في معاوية رضي الله عنه ولا غيره من سلف المسلمين. فلما جاءت هذه الدولة وهي متشيعة، الفاطميون والبويهيون، نما مذهب الشيعية ببغداد، ووجد له دعما من الحكومة، حتى أنه أمر بالكتابة على المساجد سنة 351، لعن الله معاوية بن أبي سفيان، ولعن من غصب فاطمة رضي الله عنها، ومن منع أن يدفن الحسن عند قبر جده عليه السلام. سيدنا معاوية رضي الله عنه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي كان كاتبا لوحي النبي صلى الله عليه وسلم، والذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه أسلم. فلما كان الليل حكه بعض الناس، ولكن المعز أعاد كتابته. وفي عاشر من محرم سنة 352 أمر معز الدولة أحمد بن بويه بالإضراب عن العمل وإظهار النياحة ولبس القباب وعملوها كالمسوح، وأن يخرج النساء مسودات الوجه وقد شققنا ثيابهن يدورن في البلاد بالنواحي على الحسين بن علي. بالله عليكم، هل هكذا علمنا رسول الله؟ نحن ينبغي علينا أن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. نحن مأمورون أن نقتدي بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن نقتدي بالخلفاء الراشدين والذين نهجوا على نهجهم. أما هذا الطريق ليس طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هكذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم وما هكذا أمرنا. نحن نتبع كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ابتعد عنهما فلا نأخذ برأيه. فما ما هذا الضياع وما هذا الضلال؟ يدورنا في بلد بالنوائح على الحسين بن علي رضي الله عنهما. ففعل الناس ذلك ولم يكن للسنية قدرة على المنع لكثرة الشيعة وإن السلطان معهم. هؤلاء الشيعة مبتدعة ضالون خرجوا عن مذهب أهل السنة والجماعة. وفي 18 من شهر ذي الحجة لنفس العام أمر بإظهار الزينة وإشعال النيران وإظهار الفرح احتفالا بعيد الغدير غدير خم، وهو الموضع الذي يروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيه عن علي: من كان مولاه علي من كنت مولاه، الذي قال فيه عن علي: من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه. وكان يوم مشهودا. طبعا كلكم تعرفون أيها الإخوة الكرام، نحن نقول سيدنا علي رضي الله عنه صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عمه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه حبا شديدا ونحن نحبه ونشهد الله على حبه، ولكن هؤلاء الشيعة هم خرجوا عن الصراط المستقيم وفعلوا أشياء فيها بدعة. ما كان هكذا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن نحترم جميع الصحابة ولا نفضل سيدنا علي على سيدنا أبي بكر رضي الله عنه. هؤلاء جاءوا بكلام يخالف القرآن، بل وبعضهم حرف القرآن، خالفوا القرآن وخالفوا السنة، وكان عندهم علوم خاصة بهم وعندهم ابتداء بدع خاصة بهم. هذا هؤلاء فرقوا الأمة. انظروا ماذا فعل، ماذا صار بالمسلمين. حصلت حروب بين معز الدولة البويهي وناصر الدولة العربي، لم تهدأ الحروب بين الطرفين، فاشتغلا بها عن كل مصلحة، وكان ذلك سببا فيما يأتي ذكره من الضعف أمام الروم. الروم استطاعوا أن يأخذوا بلاد كثيرة جدا بسبب ضعف المسلمين. موقف يوضح ما وصل إليه الحال. في سنة 361 أغار ملك الروم على الرها ونواحيها وساروا في الجزيرة حتى بلغوا نصيبين، فحرقوا البلاد وخربوها الروم. فسار جماعة من أهل تلك البلاد إلى بغداد مستنصرين، وقاموا في الجوامع والمشاهد واستنفروا المسلمين وذكروا ما فعله الروم من النهب والقتل والأسر والسبي. فاستعظم الناس ذلك، فسار معهم أهل بغداد وقصدوا دار الخليفة وأرادوا الهجوم عليه، فمنعوا من ذلك. وكان باختيار يصطاد بنواحي الكوفة، هذا الذي كان ملكا يصطاد بنواحي الكوفة الملك، فخرج إليه وجوه أهل بغداد مستغيثين منكرين عليه اشتغاله بالصيد وقتاله عمران بن شاهين صاحب البطيح وهو مسلم. يعني المسلمون يقتلون بعضهم ويتركون أعداءهم. الروم تحتل بلاد المسلمين والروم تسيطر على بلاد المسلمين والمسلمون ينشغلون بالعداوات فيما بينهم. بعد ذلك جاء هذا أبو الفضل عبد الكريم الطائع لله ابن المطيع المقتدر من ذي القعدة سنة 363 حتى 81 و300. وكذلك الفتنة قامت ببغداد بين أهل السنة والشيعة، كان لها أثر كبير في الاضطرابات والفوضى ببغداد، فسفكت الدماء وأحرقت الكرخ التي كانت محلة الشيعة، ولم يستطع باختيار أن يسيطر على مقاليد الأمور. فكان هناك صراع وفتن واضطرابات، ولم يكن هناك أي نصر وأي فتوحات وأي قتال مع الأعداء. بعد ذلك جاء أبو العباس أحمد بن القادر بالله ابن إسحاق بن المقتدر بن المعتضد من 381 للهجرة حتى 422 للهجرة. وأيضا كذلك جاء بعده أبو جعفر عبد الله القائم بأمر الله سنة 422 حتى شعبان 461. في أول عهد ضعفت الخلافة والسلطنة جميعا ببغداد وعمت الفوضى، وكل يعني هذا العصر البويهيين كله هذه سمته: الفوضى وشغب الجند وكثر النزاع بين الديلم عنصر السلطان وبين الأتراك قدماء العهد ببغداد. والعجيب أن آخر سلطان بويهي وهو أبو نصر فنى خسره في ظل هذا الضعف البين يطلب من الخليفة أن يلقب بالملك الرحيم، فأبى الخليفة ذلك ولكنه أصر حتى ذلك كان لقبه، واستمر سلطانا حتى قضص عليه سلطان طغرل بك السلجوقي، وبذا انقضت مدة آل بويه التي لم تترك أثرا صالحا في عهد الدولة العباسية. ما لم تترك أثرا صالحا إلا مزيدا من الفساد والتشتت بما أظهرته من التشيع في بغداد، مع أن غالبية أهل سنة وجماعة، أغلب المسلمين في بغداد كلهم من السنة، ولكن هؤلاء أجبر الناس على التشيع.